وقت من البطار وبليل تتراقص شياطينة. بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المسة الثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين. بوقت من البطا وفليل تتراقص شياطينة، بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المسة ثلثين، تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه، وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين. غريبة كل حلمي مر فرقادي تزورينه، والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين. قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين. انا اللي قبل اسافر شلت قلبي من شرايين، تركته في يدك مثل الامانه واحفظيها زين، ترى حفظ الامانه دين مجبوره تردينه، اجل ما فيها حتى تقالك حفظ الامانه دين. ما رد المقفي بيلفي ويستوفي وتوفينه، بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين، إذا أنتي منتي بقد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة، وإذا جيت أطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى، وحد يرضى تخونينه؟ أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين. من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا، وانا اللي كنت حسبك قبل ادوس ارض المطار تجين، تكونين انت اول شخص عيني تحتضن عين، وكنت اتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين، وشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه، واجيب احلى من اللي بتحكينه واتركك تحكي. تقولين الوطن نور واقول بنور مضوين، تقولي لي غديت احلى واقول عيونك الحلوين، كلام النام بشفاهك وخفتي لا تصحينه، ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين، تغنمتي غيابي لين رجحتي موازينه، تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين، وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه، مهو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين، تغفلت بغلا ولا الحلا مهوب من زينه، تزين هالصور بس الصحيح ابن الحلال زوين، وانا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه، نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين، قنوع بمظهري والسم ما يذبح ثعابينه، على قول المثل ماني حلو لكن ماني شين، اذا هداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه، واذا الهاتف فرح ليله فانا تهتل بكاك سنين، واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه، أنا حتى فتاة الخبزة أقسمها معك نصين، طموحي بس أجي واظفر بشي تستحقينه، تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين، كأني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه، لو أنك تطلبين الله يعنيني بقول آمين. أنا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه، تبين الحين يوم أني كبرت ألعب على الحبلين، ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوينه، حلاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين، غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه، جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين، كثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه، امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين، لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه، عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين، انا خايف اللي اطاح الجمل تكثر سكاكينه، وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنة السكين، مثل ما قاله والمكتوب واضح من عناوينه، لو ارحل منك للغربة بسافر من ظلامك وين، كفاية كل حلمي مر فرقادي تزورينه، كفاية من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين، قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه، ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين.